يقول يؤتى بالعبد يوم القيامة ولديه معاصي، عده ذنوب. الله ما يقول لهم اخذوه للنار يحاسبوه، يقول لهم خلينا نسولف انا وياه. يقول لعبدي لما عملت كذا؟ ليش تسويت هاي المعصية؟ ليش سويتها؟ هل كنت تعلم بأنها حرام؟ لو ما تدري الله يسأله، يقول لي أنت سويت هذا الغلط، أنت من اتبعت الشهوة المحرمة وسويت علاقة محرمة تدري بها حرام لو ما تدري، أنت من تركت صلاتك وتهاونت بيها تدري بيها واجبة وتركتها لو ما تدري بيها واجبة، حسبالك مو واجبة الصلاة. أنت من أخذت غيبة تدري هاي الغيبة حرام وسويتها لو ما تدري، الله يسأله ليش سويت هاي؟ فإن قال أدري، إيه أنا كنت أدري، الله يرد عليه شي يقول له؟ يقول له فلما لم تعمل بما علمت؟ شاكونك تدري هي حرام ليش سويتها؟ مرات بعض ما يضم على الله شيء وما يقدر يكذب على الله، يقول له والله أنا أدري بها حرام وسويتها. فالله يقول له زين أنت إذا تدري ليش سويتها؟ سؤال شي جاوبه بعد؟ هو يدري هاي حرام، الله قال له هذه حرام، أنت ليش تترك الصلاة؟ أنت ليش تطي قلبك لغيره؟ مو أنا قلبك خالقة إلي، تطي لغيري إلمن؟ ليش تطي؟ تدري بنفسك غلطان لو ما تدري؟ قل له ها أدري. قل له شاذا تدري ليش سويت؟ شي جاوبه؟ شي قل له بعد؟ يجوز يقل له لا ما أدري، ما أدري، أنا ما أدري الصلاة واجبة. يقل له فلما لم تتعلم؟ ليش ما تدري؟ المفروض تدري. شي جاوبه بعد؟ يقدر يجاوبه بعد؟ منين ما يطلع يشدها بوجهه؟ حين ارتكبت الذنب، من سويت المعصية، هل كنت تدري بأنه حرام لو ما تدري؟ إذا تدري ليش سويته؟ وإذا ما تدري ليش ما تدري؟ مفروض تدري. الرواية شو تقول؟ فيخصمه، يسكت بعد، يسد على حلقه، يقول بعد شو بدي احكي؟ شو يقول له؟ يقول له انت ليش سويت هاي؟ انا مو قايل لك هذا ذنب حرام؟ تهتك استار الاخرين مو حرام؟ تدري بها حرام لو ما تدري؟ اذا قال له ادري قال له ليش سويتها؟ اذا قال له ما ادري قال له ليش ما تدري؟ المفروض تدري. فيخصمه، يسكته. بعد اذا سكت اخوي حاسبه، ظلت سالفه وحده، نسولف سوالف عرب. يقول له عثره وباب خير، شو بعد صارت؟ احنا لعله 99% من اخطائنا ندري بها اخطاء لو ما ندري، ندري بها اخطاء، خلاص صارت سويتها بعد وبكيفك. سواء مره واحد لسانه طويل ويا الله يقول انا ايش مطيني انت، انت ايش مسوي لي؟ هذا ما يعرف السالفه، لان هو الله يطيب بلاش، يجي يعصي العبد ولسانه شطوله، ما مؤدب. بعض الناس ما مؤدبين بمحضر الله، ما يعرفها، ما مؤدب. الحب يقتضي الادب، اللي يحب يتادب. عبد لسانه طويل بمحضر الله هذا ما لنا شغل به، بس انا العاصي وبعد حصرني قال ليش عصيتني فلان؟ انت انا مو قايل لك الشهوات المحرمه بهالطريق وبهالطريق حرام، ليش سويتن؟ تدري بهن حرام لو ما تدري؟ إذا قلت له أدري قال لي ليش سويته؟ وإذا قلت له ما أدري قال لي ليش ما دريت؟ المفروض تدري. بالنتيجة يخصمني، سكتني، تبقى شغلة. شو أقول له؟ قال خلاص صارت، بعد بكيفك، أنت براحتك، تريد توديني للنار بها عدلك خذني للنار، لأن أدخلتني النار فبعدلك، ما أنت ما ظالمني، أنا جبتها لروحي. تريد توديني للجنة برحمتك، وظلت وراك. لذلك تعال بشنو اخواني؟ تعالوا لمن هالدرب، لا تجونا بحسنات وسيئات. اذا ظل على حسناتنا وسيئاتنا كل شو ما عندنا. هسه دخل يحاسبني على حسناتي، ثلاث ارباح يطلع الرياء يجوز. بالي أم فلان وفلان حتى يرضى، وهذا مدخل بيها رياء، وذاك مدخل بيها عجب، وهذا مدخل بيها أنانية. إذا الله يحاسبنا بعدله ما يخلي له واحد. تعالوا له بيمن، قلوا له أنت أنت أنت جميل، أنت أنت عطاء كلك. هسه الطينة على مو على قدنا، إذا ظل علينا إحنا كل شو ماكو. لا تطينا بعدلك، الطينة فضلك، تعالنا بالحب، الطينة فضلك. شوف تعالوا لهيك، حتى من السولفون وياه لا السولفون وياه بلغة الجنة والنار والطيك وتطيني وحسناتي وسيئات، لا قلوا له ذا ظل على الحسنات والسيئات كل شو ما يصفى. السيئات تأكل الحسنات، ليش؟ لأنه الله أول ما يخلق العبد يخلق له مكان بالجنة ومكان بالنار، ويبدي هذا العبد يعمل الصالحات. الصبح يقرأ قرآن، الله يبني له بيت بالجنة. الظهر يأخذ غيبة، تجي الغيبة نار تحرق البيت اللي بالجنة. شظل مخبل العاصم، مخبل يبني ويفلش، حقيقة مخبل مجنون. اللي يعصى الله، اللي يعصى الله ما يستحي ما يفتهم، مو بس ما يستحي، العاصم ما عنده عقل، لأنه لو يعرف السالفة ما بنى وخرب. فتعالوا له بعطفة، قلوا له الحال هذا إذا ظل علينا ما لنا قيمة. السالفة شنو؟ شوف الإمام مش قد لطيف بالكلام ويا الله، يقول له إلهي أنت أعظم من أن تضيع من ربيته. إنت إذا ضيعنا أنا وين أروح؟ السائل تداعفتني أنا وين أطوجي؟ قل له إلهي إنت قدرك ما ضيعني، لأن إنت ربيتني، جبتني المجلس الحسين وربيتني وعلمتني وسمعتني حكي وقلت لي هاي زينة وهاي متاليها، ضيعني؟ إذا ضيعني وين أروح؟ إلهي أنت أعظم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته. أنت دنيتني إليك، تالي تطردني، وين أروح إذا تطردني؟ إلهي أنت أعظم، عيشة عيشة. إلهي أنت أعظم من أن تضيع من ربيته. أنت ربيتني من أنا طفل، أنت حافظني وكبرتني وعلمتني. إلهي أنت أعظم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تسلم إلى البلاء من كفيته. بيدك الذبن بنارك شلون تصير؟ قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أو لم أعرفي، ما لي سوى روحي، وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي، فلئن رضيت بها فقد أسعفتني. إذا قبلتني على خربطتها، قل له إلهي اشتريني على خربطتي، على خربطتي، على خربط تشتريني. السائل في بغداد عندكم هنا أسواق يبيعون أشياء هيجي عطلانة مكسرة خربانة، صح؟ تريد تروح تشتري لك تلفزيون، تشتري لك شاشة، تشتري لك موبايل، تشتري لك فتشي عطلان، تقول له مو هذا عطلان، يقول له اشتري على خربطته وصلحة. إلهي اشتريني على خربطتي، على خربط تشتريني أحسن ما ياخذني إبليس وصلحني. أنت صلحني، صلحني بالأن والحن على الحسين، وصلحني بمجالس الحسين، وصلحني بالصلاة، وصلحني بصديق زين يجرني إليك. أنت صلحني، أنت علمني، ولا أنا ذا ظل علي، أنا خربان، أنا عطلان. اشتريني على خربطتي، على سقاط اشتريني. تعال لهيك إخواني، تعالوا لله هيك. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أو لم تعرفي، ما لي سوى روحي، وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي، فلئن رضيت بها إذا اشتريتني فقد أسعفتني. يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي، يا خسارة كبيرة إذا ما اشتريتني. لو أن روحي في يدي وبذلتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي. شوف تعال بلطف، تعال بحب، والله أرحم الراحمين، ما يطرد لعبد. كانت يا رب غير الجو يخاصمون موسى السحرة قبلتهم خليتهم. شا غير الحر اجى يقاتل الحسين بس شفت نورانية شوية بقلبه جريته إلك. روحوا لله هيك شباب، روحوا لله هيك، الله ما ينخسر خسران. اللي يروح عن الله ويدير وجهه وين يطوي وجهه وين يروح؟